الحديد عند قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين آمنوا بالله ورسوله يعني آمنوا برسوله بدون تفريق أولئك هم الصديقون. والصديقية هي أعلى منزلة ممكن يصلها الإنسان دون النبوة، وهذه الصديقية ممكن يصلها الإنسان يعني بعمله وطاعته وبذله وجهده. والإمام ابن القيم يقول الصديق هو كمال العلم مع كمال العمل مع كمال التعليم، يعني عالم معلم عامل، اللي يجمع بين هذه الصفات ينال هذه المنزلة العظيمة وهي منزلة الصديقية، اللي منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وغيره من الصحابة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء معروفون الذين يعني استشهدوا في سبيل الله لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر. هذا يا إخواني وصف من خالق الدنيا للدنيا، فهو أعلم بها فيصف الدنيا، قال سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وتفاخر بينكم، يعني تباهن الناس بكثرة الأولاد كثرة الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. غيث المطر نزل فنباته أعجب الكفار، يعني هنا المقصود بهم المزارعين، لما خرج الغيث لما خرج نبات الغيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج يكبر فتراه مصفرا بدأ يتجه إلى لون أصفر ثم يكون حطاما يتكسر. هذه الدنيا لونها أخضر وتهيج ثم تصفر ثم تكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يعني الميزان هو ميزان الآخرة، ميزان الآخرة. فالدنيا محطة، لكن الآخرة إما عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان لمن اتقى وأصلح. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني ما هذه الدنيا إلا متاع زائل ويغتر به الناس. المتاع يا أخواني كل ما يملكه الإنسان غير الأموال النقدية يسمونه متاع، يعني الأثاث متاع، السيارة متاع، الفرش متاع، كل ما تملكه من غير الأموال النقدية يسمى متاع. وسمي متاع لأنه يعني يتمتع به ثم يعني يتلف أو يزول أو يخرب أو يهرم. فالله تعالى يسمي الدنيا متاع، يعني متاع الغرور الذي يعني يغتر بها الناس. ثم لما بيّن أن هذه الدنيا وهذه منزلتها وهذه صفتها قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يعني هذه التي تستحق المنافسة والمسابقة وانشغال الإنسان فيها ويبحث عن المكانة والمنزلة فيها. يعني ماذا تفيد الإنسان مكانة في الدنيا وهو في الآخرة لا سمح الله في جهنم، ما مكان. لكن في الدنيا كان إنسان بسيط وفي الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض، والله يعني هذا الرابح فعلا. لذلك لاحظوا دائما الله تعالى يسمي الجنة الفوز الكبير، الفوز العظيم، الفوز المبين، دائما يصفها بهذا الفوز اللي هو أعظم ما يكون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا يعني الله تعالى ما يبيك بس تسرع، لا يبيك تسابق الناس وتنافسهم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. هذه قضية مهمة وهي تريح الإنسان سبحان الله. يعني عقيدة القدر في الإسلام من أعظم العقائد التي شرحت صدور المسلمين وألقت في قلوبهم السعادة والطمأنينة والرضا والراحة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نوجدها وأن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. لماذا الله تعالى يخبرنا بهذا؟ قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لأن بعض الناس مثلا لا سمح الله صار له حادث تلقى يتحطم وكذا، نقول له لا، قدر الله، قدر مكتوب. وبعض الناس إذا جته مثلا فوز بشيء أو ترقية أو مبلغ أو كذا يبالغ في الفرح، فقال الله تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم، أيضا هذا قدر الله، ولا تنسبه لنفسك، قل الحمد لله الله كاتب لي هذا الفضل، الله كاتب لي. فيحدث قضية القدر تحدث سبحان الله توازن في مشاعر الإنسان، ما عنده أسى وحزن مبالغ فيه، ولا عنده فرح يصل حد البطر والمبالغات، عنده توازن في الضيق ما يضيق شديدا ولا يبالغ في الفرح. والله لا يحب كل مختال فخور، المتكبر الذي تفاخر على الناس، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني هؤلاء المختالين الفخورين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني لو بخل كان مذموما، يعني فكيف أن يأمر الناس بالبخل. وسبحان الله البخل عند العرب من أبغض ما يكون، الجبن والبخل دائما هذه صفتين من أبغض ما يكون. يقول الشافعي يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. يقول يا كثر العيوب التي يغطيها السخاء. وكان واحد من شيبان الله يرحمه يقول لي يا عبد المحسن ترى الكرم مدفن العيوب. قلت والله أن هذه عبارة بليغة. قال الكرم دفن العيوب، يعني الكرم يدفن عيوب الرجل. وفعلا الكرم سبحان الله السخاء ما يكون إلا عن طيب نفس، ويكون عن ذلك البخل يبغضه الجميع، حتى صاحبه لا يرضى أن يسمى بخيل. هو بخيل ما يظن أن تكون أنت بخيل، يزعل، وهذا يدل من شدة يعني قبح هذه الصفة. فالله تعالى يذم هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس البخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. الذين يبخلون هذا صفة. صفة أخرى يأمرون الناس البخل حتى يسوق لنفسه أنه ما ترك بخلا. يقول للناس يا جماعة أنا عايز أتبرع، يا جماعة لا، يا جماعة ترى والله ما أدري وين فلوسنا تروح، والله يا جماعة التبرعات هذه الله أعلم. ويبدأ إيش يسوق لبخله، يجعل لبخله كأنه مبرر. طيب على الأقل لا تجمع بين خطأين، إن كنت لا تريد أن تبخل لا تبخل الناس، يأمرون الناس بالبخل. فالله تعالى يذم هذا أشد الذم، الذي يمنع الناس من الخير. ومن يتولى يعني عن الإنفاق وعن طاعة الله وعن الصدقة فإن الله هو الغني والحميد، الله غني عنه وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. يقول المؤلف في قرآن الآيات الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم يعينان على سلوك الصراط المستقيم. وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. من فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا، وعدم المبالغة في البطر فيما ينال منها. البخل والأمر به خصلتان ذميمتان لا يتصف بهما مؤمن. هذا يكون انتهى من ورد اليوم. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وإياكم من أطاعته، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.